مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مع الله مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلاما على نبيه المصطفى، وبعد، يسر إخوانكم في إدارة مساجد محافظة حولي المراقبة الثقافية أن يقدموا لكم هذه المادة، وعنوانها كيف نستقبل رمضان، للشيخ علي الكليب. مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى إمام المرسلين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وهكذا تدور الأيام ويعود رمضان إلينا ونعود إلى رمضان. سنة كاملة مرت كلمح البصر، وهكذا العمر ينقضي والأيام تمضي، وعاد رمضان وعدنا إليه. ورمضان شهر عظيم مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر فيقول عليه الصلاة والسلام: قد أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلُّ فيه مردة الشياطين، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، من حُرِم خيرها فقد حُرِم، وفي روايةٍ أخرى: من حُرِم خيرها فقد حُرِم الخير كله، ولا يُحرم خيرها إلا محروم. رمضان شهر العتق من النار، شهر المغفرة. يقول كعب بن عجرة الصحابي الجليل، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: احضروا المنبر، تقاربوا إلى المنبر. يقول كعب بن عجرة: فتقاربنا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم درجات منبره، فكلما صعد درجة قال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، قد سمعنا منك اليوم شيئاً لم نسمعه من قبل، على ماذا تؤمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيني جبريل عند درجات المنبر فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. يدعو جبريل على من أدرك هذا الشهر، ومع هذا لم يغفر الله له بأن يبعده الله عن رحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. فلما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثانية قال جبريل: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. ثم لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة قال: بعد من أدرك الكبر عنده أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. فقلت آمين. فالذي يعيش في أيام رمضان ومع هذا لم يغفر الله له، متى يغفر الله له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عند كل فطر عتقاء، عند كل أذان مغرب يعتق الله الرقاب من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان. والصيام كما تعلمون فضله عظيم وأجره كبير ومنزلته عند الله عالية، لذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن الصيام هو العبادة الوحيدة من بين العبادات التي لا يعرف أحد ثوابها إلا الله. كل حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يضاعف الله لمن يشاء. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا يعلم أحد ماذا كتب الله لك، ولكن عندما تلقى ربك في يوم القيامة وترى ماذا كتب الله لك، حينها تعلم ما هو ثواب هذا الصيام. أما الآن لا أحد يعلم، يكتب صيام فقط، ما هو أجره لا يعلمه إلا الله. فكما أنه سر بينك وبين الله، كذلك ثوابه سر عند الله تعالى، لا أحد يعلم. إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا بعض الأمور المتعلقة بفضيلة الصيام، وقليل من كثير. أما الثواب الحقيقي فلا يعلمه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. شيء قليل هذا من الثواب الحقيقي ما تعلمه. ويقول في حديث آخر: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا شيء قليل، أما الثواب الحقيقي لا يعلمه إلا الله. وستذهل وتصيبك الدهشة إذا علمت ماذا أعد الله لك، ليس في الصيام، إن بمجرد استعدادك للصيام عندما تتسحر. أتدري ماذا كتب الله لك؟ أتدري ماذا يحصل في هذه الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. أو في السحور، حرف السين بفتحها اسم للمأكول، وعندما نقول السحور هو اسم للفعل. تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، ولو جرعة فقط من ماء. لا تترك السحور. يقول النبي بهذه الوصية لأمته: السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. لماذا يا رسول الله؟ لماذا هذه الوصية؟ لماذا هذا الحرص؟ لماذا هذا الحث؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإن الله، حديث صحيح، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا مما أعطاه الله لهذه الأمة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، شيء مخصص بها لهذه الأمة. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فكيف إذن بثواب الصيام؟ بمجرد أنك تأكل في آخر الليل وقرب الفجر استعداداً للصيام، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لك أن تتخيل إذن ما هو ثواب الصيام؟ إذا كان الاستعداد فقط للصيام الله وملائكته يصلون عليك، فكيف بثواب الصيام نفسه؟ فهذه فرصة عظيمة. لذلك لما يقول جبريل: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، لله عتقاء في كل ليلة، مغفرة، دعاء من الله وملائكته، وصلاة عليك عند سحورك، ومع ذلك لا يغفر الله له. ويقول النبي عن من فاتته ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم. ويقول: ومن حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ليلة واحدة خير من عبادة ألف شهر. فمن حرم نفسه خير الله وفضل الله ورحمة الله فلا شك أنه محروم، ولا شك أنه خاسر. جبريل يدعو عليه بالبعد عن الله، والنبي يؤمن على دعائه، لأنه فعلا خاسر. كل هذه الرحمة وكل هذه المغفرة، عتق من النار ورحمة ودعاء واستغفار وصلاة من الله وملائكته عليك، ومع ذلك نجد بعض الناس لا يغفر الله له. يقول جبريل: بعود، وفي رواية: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. لذلك علينا أن نؤهل أنفسنا، من الآن لاستقبال هذا الشهر، أن نؤهل أنفسنا وأن نطهر قلوبنا وأن نستعد استعدادا حقيقيا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أن نستعد استعدادا حقيقيا بأن نكون أهلا لرحمة الله ومغفرته. كل ابن آدم خطاء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، الكل يخطئ، والكل عنده تقصير، والكل عنده ذنب، مهما سما به الإيمان ومهما علا به الإسلام فلا بد أن يقع الخلل، ولا بد أن يقع التقصير، ولا بد أن يحصل الذنب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الذنب واقع لا محالة، والتقصير موجود. وهذه فرصة في رمضان أن نجعل الشهر هذا بمثابة حركة تصحيحية لمسيرة حياتنا، وأن نجعل رمضان نقطة مضيئة في سجل حياتنا، وبداية صحيحة طيبة مباركة، فرصة. لذلك لما نزلت آيات الصيام ماذا قال الله تعالى؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال: لعلكم تتقون. لعل شجرة التقوى أن تنمو في القلوب وأن تؤتي ثمارها. لذلك أن نؤهل أنفسنا وأن نستعد من الآن، من كان عنده خلل، من كان عنده تقصير، من كان عنده عادة سيئة، أن يجعل رمضان نقطة مضيئة وحركة تصحيحية لمسيرة حياته. الكل يخطئ والكل يذنب، والله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رحمة الله واسعة ومغفرة الله عظيمة، ولكن التقصير والخلل من الناس، وكما قلت ليس العيب في الوقوع في الذنب، الذنب واقع لا محالة. كل ابن آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الذنب واقع، مهما بلغ إيمانك ومهما بلغت التقوى ومهما ومهما لا بد أن يقع الذنب. ولكن المشكلة بحد ذاتها ليست في الذنب، الذنب سيقع، ولكن المشكلة في شيء واحد، المشكلة في شيء واحد ألا وهو في الإصرار على الذنب. لذلك يصف الله عباده المؤمنين بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المشكلة ليست في الذنب، المشكلة في الإصرار على الذنب وفي الإصرار على الخطأ، هذه هي المشكلة. كثير من الناس يستمر في خطئه ويستمر في تقصيره، فإذا باغته الموت ندم ولا ينفع الندم، كما يقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أن نبادر بالتوبة في هذه المواسم، في شهر رمضان، في شهر العتق من النار، في شهر المغفرة، في شهر استجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة، في الحديث الصحيح. في كل يعني في كل يوم وليلة، في كل 24 ساعة للمسلم في رمضان الله سبحانه وتعالى قد تكفل له بدعوة مستجابة. لو لم تخرج في اليوم الواحد إلا بدعوة واحدة فقط لخرجت في آخر الشهر بثلاثين دعوة مستجابة. يقول النبي في الحديث الصحيح: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة تكفل الله بها. بعض الناس غير يستجيب الله له أكثر من دعوة لصلاحه ولقربه من الله جل وعلا. فهو شهر الدعاء، والدعاء شأنه عظيم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يسأله أن يردهما صفرا خائبتين. يستحي الله من عباده إذا رفع وكف الضراعة أن يردهم خائبين، خاصة في هذا الشهر، شهر الرحمة وشهر العتق وشهر المغفرة. ولكن كما قلت، على المسلم أن يؤهل نفسه وأن يهيئ نفسه لكي يكون محلاً وليكون أهلاً لاستجابة الدعاء. ومن أعظم أعداء الدعاء ومن أهم ما يمنع استجابة الدعاء هو أكل الحرام. كثير من الناس لا يبالي في أكل الحرام، وفي ذلك خطورة، وفي ذلك خطورة عظيمة وكبيرة. يرفع يديه إلى الله جل وعلا ولا يستجيب الله دعاءه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، كل لحم ودم نبت من سحت فالنار أولى به. ويقول صلى الله عليه وسلم: يذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رمضان شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، ولكن يجب أن نكون مؤهلين لذلك، أن نؤهل أنفسنا وأن نكون مستحقين لهذا الأمر، وإلا رمضان سيأتي وسيرحل وسيعود، ولا يدري الإنسان ماذا قسم الله له. ربما أدرك رمضان في هذا العام، ولكن من يضمن له أن يدركه في العام القادم؟ يصبح الإنسان ولا يمسي، ويمسي ولا يصبح، فلا يدري الإنسان ماذا قسم الله له. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فإن عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد يوما أن تسير إلى القبر. يا أيها الباكون عني بحرقة ستلهكم الأيام عني وعن ذكري. الموت ليس له سبب وليس له عمر وليس له مقدمات. كم من إنسان ظن أن يبلغ هذا الشهر فلم يتحقق له ظنه، باغته هاذم اللذات ومفرق الجماعات. فمن نعمة الله علينا أن ندرك رمضان، وأن نعيش في أيامه المباركة، وأن نقوم في لياليه السعيدة. لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، وكان يقومان بالمئين أي بالسور الطوال في رمضان، عمر بن الخطاب جمع الناس على صحابيين جليلين ليقوما في الناس، فكان يقرآن بالمئين أي بالسور الطوال. قال: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كل صحابي يأتي إلى المسجد ومعه العصا خشية أن يقع من طول القيام. فرصة لهم، أهل بدر وأهل العقب وصحابة رسول الله لهم منزلة عند الله جل وعلا، ولكن كانوا يستغلون هذا الشهر، يأتون إلى الصلاة والكل معه عصا خشية أن يقع من طول القيام. إذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فرصة لهم، من يضمن أنهم سيلقونه في العام القادم؟ من يضمن أنهم سيدركونه مرة أخرى؟ والدنيا فانية، عمرها قصير، والأنفاس فيها معدودة، والأيام فيها والآجال محدودة، مهما تلذذ الإنسان فيها فلا بد أن يرحل، ومهما طال عمره فلا بد أن ينتهي. والأجل ليس له مقدمات وليس له أسباب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فهذه فرصة يا إخوان أن يعني نطهر قلوبنا، وأن نكون من المستعدين للقاء الله جل وعلا، وأن نكون من المؤهلين لرحمة الله ولمغفرته وعفوه. وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه في كل ليلة في رمضان، في كل ليلة. لماذا يأتي؟ ماذا يفعل؟ قال: وكان كما قال ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كل ليلة يأتي جبريل ويلتقي بالنبي على ماذا؟ يدارسه القرآن، فهذا هو شهر القرآن. ويقول تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في رمضان شهر القرآن. وكما سمعتم الصحابة كانوا يسمعون كلام الله ويجدون لذة ويجدون أنسا وطمأنينة وهم خلف إمامهم معتمدين على العصي من طول القيام، تعب ونصب، ولكنها لذة الإيمان وحب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب الخير. وهناك قضية يجب أن ننتبه لها أيضا، وقد يغفل عنها الكثير من الناس. بعض الناس يظن أن الصيام فقط أتسحر وأنام وأستمر على صيامي، فإذا جاء المغرب أفطرت وانتهى، هذا بس فقط الصيام، وافعل ما بدا لك وما تشاء. فهذا خطر عظيم وخطأ في الفهم وفهم سقيم لحقيقة الصيام. هناك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب. انتبهوا لهذا الحديث، أن نحسن أخلاقنا وأن نتأدب مع الله ومع خلقه. يقول النبي: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. من اللغو الكلام الذي لا داعي له ولا خير فيه، ومن الرفث من قول الفاحش. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي رواية أخرى: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أن نحسن أخلاقنا. لذلك يقول النبي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خسارة، ضياع، حظه الجوع والعطش فقط، لا خير في صيامه ولا في قيامه. لذلك في أيام الصيام الإسلام لا يطلب منك فقط أن لا تعتدي على الناس، بل يبين لك حتى ولو اعتدى أحد عليك ألا ترد عليه، أن تترفع عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية من النار، وقاية من المعاصي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء، ولا يصخب، لا يصرخ ويعلي صوته، ولا يجهل، لا يتصرف تصرف السفهاء والحمقى. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. لا ترد عليه، أن تترفع، وأن تبين لهذا الإنسان السفيه الذي أخذ يشتم أو يتصرف معك بتصرف سيء، تقول: إني صائم. تبين له، لعل ذلك أن يكون رادعا له بأنك متلبس بعبادة عظيمة، تركت طعامك وشرابك وشهوتك من أجل الله جل وعلا، وهذا الذي يمنعك أن تعتدي عليه أو أن ترد عليه. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. الصيام يا أخوان مدرسة، ولذا كان السلف رضوان الله عليهم يفرحون فرحا شديدا رغم عبادتهم العظيمة، إلا أنهم يضاعفون من جهودهم في هذا الشهر. وذلك تجد أن التجار إذا جاءت المواسم يعرض أحسن ما عنده، ويواصل عمل الليل بالنهار حتى يحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح. فأنتم تجار الآخرة، هذا موسمكم، وهذه أيامكم، وهذه لياليكم، أن تروا الله مع أنفسكم خيرا، وأن يرى الله منكم خيرا في هذا الشهر، أن تقدموا أحسن ما عندكم من عبادتكم، من أخلاقكم، من إقبالكم على كتاب ربكم، من جودكم، من كرمكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ومع ذلك كان أجود ما يكون في رمضان. والجود أعم من الكرم. الكرم قد يكون بالمال، ولكن الجود قالوا إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. الذي يحتاج مال تعطيه مال، يحتاج إلى مساعدة مساعدة، يحتاج إلى كلمة طيبة تعطيه كلمة طيبة. فالجود أعم أشمل. قالوا: يحب أن يجاري سنة الله في خلقه، فالله سبحانه وتعالى يزيد من خيره ومن عطائه لعباده في هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجاري سنة الله في خيره في خلقه، فيزيد من خيره ومن عفوه ومن مساعدته ومن كرمه ومن جوده في هذا الشهر. هذه فرصة قد لا تعوض، والإنسان لا يدري هل سيلقاه بعد عامه هذا، أم أن آخر رمضان في عمره هذا العام. ذاك تجد أن والله الحمد يعني أمة محمد إن شاء الله إلى خير. في كل عصر وفي كل زمان تجد الفرحة في قلوب المؤمنين، يفرحون بلقاء هذا الشهر، يضاعفون من جهودهم، يضرعون إلى الله، يغيرون سلوكهم، يستقيمون على دين الله وعلى أمر الله. هذه فرصة أن نقبل على كتاب ربنا، أن نتأدب بآداب الإسلام، أن نصوم نهارنا وأن نقوم ليلنا كما أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحث أمته على ذلك. من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. فرمضان قيامه عظيم، وكما سمعتم الصحابة على عظم قدرهم وعلى عظم عبادتهم وعلى عظم منزلتهم عند الله كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام في هذا الشهر الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعله شهر رحمة وخير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. جزا الله أخونا الشيخ علي كليب على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزانه وميزان حسناتنا يوم القيامة. وهناك سؤال، أخ كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت عاد إلينا رمضان وعدنا إلى رمضان، فكان الفعل للزمن وللبشر، ولكن الله هو الذي عاد علينا رمضان وعاده علينا، ونشكر الله على هذه النعمة. وقلت في مستهل حديثك إن محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على نبينا محمد ولم تسيده على نفسك، جزاك الله خير. ما قصدنا طبعا أخواننا، ما قصدنا في هذا الأمر، هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، سيدنا وسيد وسو سيد ولد آدم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعدنا أو عاد رمضان، طبعا لا نقصد أنه يعود من تلقاء نفسه، فالإنسان يعني يقول عملت كذا، كل إنسان يقول عملت كذا، ولكن يعلم بأنه هذا بإرادة الله، ولو شاء ربك ما فعله، إنما يقصد الله حتى في القرآن الكريم، يعني دائما الله سبحانه وتعالى يقول فعلتم كذا وقلتم كذا، حتى إذا توع كذا وحصل كذا وجاء موسى وذهب، وهذا طبعا نقول ذهب وجاء هذا من فعل الإنسان، لكنه بإرادة الله سبحانه وتعالى، ما قصدنا ذلك يعني. فضيلة الشيخ يسأل سائل يقول في أول سؤال للورغة: هل يقبل صيام فتاة كشفت شعرها وضعت على وجهها المكياج والأصبغة؟ والسؤال الثاني: هل يقبل صيام إنسان لم يصلي أو يسجد لله سجدة واحدة؟ وهل البلغم يفطر؟ وكذلك هناك بعض الأسئلة بعد ما تكملها. يعني ما تحجبت، هل هي فعلا منكرة الحجاب؟ تقول الحجاب هذا كلام فارغ، هذه خطورة يعني، طبعا كان تقول كذلك فهذا والعياذ بالله كفر يعني. أما إذا كانت لا تقول يعني أن أعلم أن الحجاب يعني شرعي وأنا مطالبة به، ولكن تقصير أو ضعف أو جهل ممكن، وبشرط يعني أن تكون يعني معترفة وليست بمنكرة، لأن الإصرار على الذنب والذنب لا يكفر المسلم بالذنب إلا إذا استحله، إذا قال هذا حلال أو استخف به أو استهزأ به هذا شيء آخر، ولكن ما دامت إن شاء الله مرأة مسلمة، لكن طبعا توعظ وتنبه وتذكر، لأن كثير من الناس مع الأسف تقول بنات تقول لها لما تحجبت ولست مقتنعة بالحجاب، هم على مزاجها مقتنعة، هذا أمر الله، كما أمر الله بالصلاة وكما أمر بالزكاة أمر المؤمنات بالحجاب، أمر من الله جل وعلا. فإذا كانت يعني تقول ذلك يعني أنها ما تتحجب تقاعسا منها واتباع الهوى، ولكنها معترفة بأن هذا أمر الله وبأن تقصير من عندها، فهذا طبعا ان شاء الله نرجو ان يعني الله جعلها هدايه ان شاء الله في هذا الشهر ان شاء الله. اما اذا كانت منكره للحجاب اصلا مستخفه به مستهزئه به تقول هذا ما في كلام، ما في كلام فارغ، لا حجاب ولا شيء، هذا والعياذ بالله كفر والعياذ بالله، والله لا يقبل عمل الكافر. اما الذي لا يصلي والعياذ بالله، طبعا حسب راي العلماء كما تعلمون العلماء بالنسبه لتارك الصلاه تكاسلا انقسموا الى قسمين، القسم قال بانه يعني ما دام انه يعني مقر بالصلاه ومعترف بها وتركها تكاسلا وليس يعني جحودا، قالوا لا يكفر. وعلى رأي من يقول بهذا فإن تارك الصلاة تكاسلا إذا لم يجحدها ولم ينكرها فيقبل صيامه، ولكن طبعا ضياع الصلاة يعني يصلي ضيع دينه وضيع آخرته وضيع دنياه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والإمام أحمد رحمه الله مذهب الحنابلة، والإمام أحمد يقول بأنه كافر لا يقبل منه عمل تارك الصلاة عمدا متعمدا بدون سبب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني إياكم السوء. أما البلغم فطبعا إذا كان ينزل من الصدر إلى المعدة أو من الرأس إلى المعدة مباشرة هذا لا شيء فيه، لكن إذا ما وصل الفم على المسلم أن يبصقه وأن يتخلص منه. سؤال يقول: إذا تمت رؤية الهلال في إحدى البلاد الإسلامية ولم تراه يعني في دول ثانية، فهل هذا هو يوم الشك؟ وكذلك هل يفطر من يداعب زوجته وينزل؟ وهل حقاً بأنواعها تفطر؟ وجزاكم الله خيراً. يا أخوان دائماً نقول واحد بدأ إحنا الآن يعني حتى لا نطيل، الإنسان يلتزم بالبلد الذي هو فيه، يلتزم ببلاده الذي هو فيها، إذا أمر جاء الأمر من ولي الأمر بأن هذا رمضان يلتزم به. أما يوم الشك فهو يوم 30 من شعبان، لكن كما قلنا الإنسان يلتزم بالبلد الذي هو فيه، متى ما جاء الأمر بأن غدا رمضان يلتزم به، وأن يلتزم كل إنسان في بلده. أما الذي داعب زوجته إذا أنزل بدون جماع فطبعا بطل هذا اليوم، وعليه أن يقضيه مرة أخرى وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا كان بغير جماع. أما إذا كان بجماع وجامع امرأته فإنه عليه كفارة شهرين متتابعين صيام، وكذلك عليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا كان الإنزال بغير جماع فإنه بطل هذا اليوم، وعليه أن يقضيه وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه. أم عفوا بالنسبة للحقن، الحقن إذا كانت علاجية حسب ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، إذا كانت العلاجية العلاج فلا شيء فيها، أما إذا كانت التغذية فلا يجوز، هذا ما قال به وأقره مجمع الفقه الإسلامي. سؤال يقول: كثير من الناس من يطيع الله في رمضان فقط، فما الدوافع ليطيع الله في طبعا شهر رمضان ويتسحر وكذلك، ولكن بعد ما ينتهي رمضان يعود إلى عادته السيئة ولا يصلي ولا يعمل؟ هذا طبعا مشكلة هذه يعاني منها مع الأسف كثير من الناس، بمجرد أن نصلي صلاة العيد لا يعرف الله أبدا، كما قيل الحسن البصري عن هؤلاء قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه في آخر سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. وأبو بكر رضي الله عندما توفى، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلا شك أنه على خطر عظيم، لو جاءه الموت بعد 4 أشهر أو بعد 5 أشهر أو بعد 6 أشهر، وصل 6 أشهر ما ركع لله ركع، ما هو موقفه؟ ولكن عليه يعني الإنسان كما قلت ليس يعني العيب في الخطأ، كثير من الناس قد يقع في ذلك فعلا، ولكن عليه أن نبدأ بداية جيدة، بداية صحيحة من هذا الشهر، أن يجعل انطلاقة جديدة وأن يتوب إلى الله وأن يدعو الله أن يثبته على الدين والإيمان والعمل الصالح، ولا فهو على خطر عظيم. السؤال الأول عن موضوع الشحناء، يعني لا شك أن الشحناء والتباغض خاصة بين الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال على الله كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل الله عمل قاطع رحم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وكذلك عن إذا كان بينه وبين إخوانه وأصدقائه تقاطع وهجران لأجل الدنيا وحطامها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول النبي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. وتعرض الأعمال على الله في اليوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. عليه أن يبدأ بالإصلاح، وأن يبدأ هو بنفسه حتى لو كان الخطأ من الآخر، أن يبدأ كما قال: فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما حصل القصة المعروفة بين الحسن بن علي بن أبي طالب وبين أخيه محمد بن الحنفية، حصل نزاع وخصام، فبعث محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن وقال له: يا حسن، إن أبي وإن أباك هو علي بن أبي طالب، لا فضل لك في هذا، وأما بالنسبة لأمي وأمك فلو ملئت الأرض مثل أمي ما بلغت مثل أمك، فإن أمك هي فاطمة بنت رسول الله وهي شيرة نساء أهل الجنة، فأنت خير مني، فإذا جاءتك رسالتي هذه فالبس نعليك وتعال أنت وسلم علي لأنك أنت خير مني. والنبي هو خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لا شك أنه على خطر، وأن يبدأ هو بالإصلاح وأن يبدأ بهذه الخطوة الطيبة، عسى الله أن يتقبل منه. والله فضائيات عاد الواحد نفسه، يعني الواحد ما ايش نقول احنا، حتى واحد هو اب خصم صاحب السلطه عنده صاحب البيت يستطيع ان يمنعها بنفسه، لكن ياتي بالفضائيات يقول تعال حلوها لي، انت تاتي بالفضائيات هذه يحلها بنفسه. اما قضيه القران طبعا على خلاف بين اهل العلم هل يصل او لا يصل، ولكن اخواني يعني بعض العلماء يرى انه يصل وبعضهم يرى ان لا يصل الا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اخواني في قضيه ثانيه مهمه جدا انبهكم لها، وهو أن الأعمال الصالحة اجعلها لنفسك أنت أولى بها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب والدي لهم حق؟ نعم والديك لهم، نعم لوالديك حق. ما هو حقهما؟ أن تدعو الله لهما وأن تستغفر الله لهما وأن تتصدق لهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرى منزلته من الجنة فيقول: يا ربي أنى هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. يرى الرجل والمرأة منزلة عالية عند الله، يعلم علم اليقين بأن عمله لا يوصله إليها، فيسأل: يا ربي أنى هذا؟ فيقول فيقال له: ذلك باستغفار ولدك لك. كذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر الوالدين شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فأنت عليك أن تجعل الأعمال الصالحة لنفسك. بعض الناس كأنه خلق للأموات، صدقة للأموات، حج للأموات، عمرة للأموات، صيام للأموات، كل شيء للأموات، ما له شيء أبداً. عليك أن تجعل عمل الصالح نفسك، وأن تكثر من الصدقة ومن الدعاء ومن الاستغفار لوالديك. لما جاء سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أينفعني شيء إن تصدقت عنها؟ أينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: هذا الحائط البستان صدقة مني على والدتي. لذلك كذلك ما سمعتم حديث الاستغفار، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اجعل الأعمال الصالحة لك لنفسك، والصدقة والدعاء والاستغفار لوالديك، وصلة الأرحام والدعاء لهما، هذا هو الذي ينفعهما عند الله. لا تشغل نفسك بالأموات، الأموات يحتاجون منك إلى دعوة والاستغفار وإلى صدقة، قرآن، صلاة، قيام، اجعله لنفسك كما سمعتم. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرى منزلته فيقول: يا ربي أن هذا. ما قال بالقرآن ولا قال، قال: ذلك باستغفار ولدك لك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ذي صالح يسوي، قال: يدعو له. الدعاء والاستغفار والصدقة فيها حديث صحيح، ومن أعظم ما ينفع الإنسان عند الله في يوم القيامة.